بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي من الجزيرة من أرضي ومن بلدي تألق النور نور الحق والرشد وأشرقت بابن عبد الله وأتلقت رسالة الله زاه نورها الصمد من الجزيرة من أرضي ومن بلدي تألق النور نور الحق والرشد وأشرقت بابن عبد الله وأتلقت رسالة الله زاه نورها الصمد نديم جبريل يسقيه فمن لفمن وحيا يرتله شاد إلى غريد محمد خير خلق الله فاطمة خلقا وخلقا على السراء والنكد أحلى من الشهد آيات مفصلة تهدي إلى البر في قول ومعتقد أحلى من الشهد آيات مفصلة تهدي إلى البر في قول ومعتقد جرى فأخصبت الدنيا هدى وندى تمازجا كامتزاج الروح بالجسد نديم جبريل يسقيه فمن لفم وحيا يرتله شاد إلى غرد بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي من الجزيرة من أرضي ومن بلدي تألق النور نور الحق والرشد وأشرقت بابن عبد الله وأتلقت رسالة الله زاه نورها الصمد هي الجزيرة فاقبس أيها الساري هدى من البيت أو نورا من الغاري هي الجزيرة فاقبس أيها الساري هدى من البيت أو نورا من الغاري واستلهم الرشد من آي ومن سور مضاءة وأحاديث وآثار واستلهم الرشد من آي ومن سور مضاءة وأحاديث وآثار ترطرقت في شفاه الضاد وامتزجت بقلبه وجرات كالسلسل الجاري ترطرقت في شفاه الضاد وامتزجت بقلبه وجرات كالسلسل الجاري رسالة لم تكن للعرب بل نزلت للعالمين بلا حصر ولا عدد بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي